سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وأنا لم لدنا وزكاة وكان تقيا. الله الله الله الله. وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لأهب لك غلاما

وخذ فأشارت له ثاني حياة الناس. الله يحرمنا منه. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه Oh,

كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود من حام فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق Thank you. فإذا نفخ في الصور نفخة واحد حملت الأرض وجبال فدكت دكة واحد فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم إِمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها ربنا سبكها فسويها وأوقش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها من أذى ومرضى والجبال أرساها متاعا لكم فإذا أتت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي Ah!